الحديث في الصحيحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الشؤم في المرأة والدار والفرس، فما فقه هذا الحديث؟ هذا الحديث جاء بلفظين، هذا أحدهما الشؤم، وجاء بلفظ بهذا المعنى إنما الشؤم، لكن اللفظ الصحيح هو لو كان الشؤم في شيء لكان في هذه الأنواع الثلاثة. لو كان الشؤم، هذا الذي ينبغي الاعتماد في رواية هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الألفاظ الأخرى مع كونها مرجوحة رواية فهي مخالفة للنصوص الصريحة التي تقول لا شؤم في الإسلام، لا طيرة في الإسلام، فقد نهى الرسول عليه السلام عن التطير، فكيف يقره ويجزم بوجوده في الدار والمرأة والفرس؟ لا، هذا من حيث الرواية شاذ، والرواية المحفوظة الصحيحة لو كان الشؤم في شيء لكان في المرأة والدار والفرس. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. تفضل. هل في العروض خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة؟